DJ اسلام حازم. ادورام دورام دوديري ادورام دورام دوديري ادورام نورام نورام دورام دورام دورام دورام هنبخل بالعلام ده الاي دي ويا الكبار يوسف الحال اللي مات صرح مصدر مسؤول عن بيت الاغنية الشعبية اسمه استوديو الاي دي والكبار الدخلاوية اصحى وحط الخوذة مع الشدة لا تروح في نصيبة ده احنا اللي نجن الجن والواحد قمنا بكتيبة طب اكشن صور صور ابعد لو خايف تتعور راجعين من تاني عالساحة ابعد لو خايف تتعور حور قور علم تدور لف وارجع جيب ورا لو تتهور هنا تتعور وهي مش طالبة بابورة حلهم بينهم اسمع منهم بشويش علشان تتجيب فينهم زينهم طلع عينهم في الحمام وبيتليب حور قور علم تدور لف وارجع جيب ورا لو تتهور هنا تتعور وهي مش طالبة بابورة حلهم بينهم اسمع منهم بشويش علشان تتجيب فينهم زينهم طلع عينهم في الحمام وبيتليب جم وجابونا من البلكونة وجدوا الفن بأستازة جم سمعونا قاموا عرفونا الكبار عاملة الشعوازة الراجل الشايب العايب عمال بيعاكس في المزة في الرايحة وفي الجاية في الشعكسة وبتهز الهزة يا بنت المتضايقة يا عي أحسن لك إيدي ولايميها حركاتك نظراتك حواراتك بتسخن أو فيها ما تركز ثانية الفرقة التانية تشوف غنوة نظريها متفنية تبوز الشلة دماغ مش إلا تبوز فرقة يا مع عشرة ستلة تبوز الشلة دماغ مش إلا تبوز فرقة يا مع عشرة ستلة شايفك نفسك تتكلم لكن الأول تتعلم وده ليه بتسمعنا وإنت مش على بعضك يا معلم مش على بعضك يا معلم أدخل والعب فرصة وسيب لي فرصة 50-50 عوقت كتير وكلسة يلا بينا اسمعنا يا ابني ودقت على الراس طبول وشفنا المشاكل من غير الحلول بقينا نشكر في ابن الحلال ونسد ونلعن في ابن الاصول ارتاحت حياته وربه عطا جرح رماته وما بصش وراه ما تمشيش في سكة وتخلص معاه دايما بيجري عالشر وقضاء دايما بيجري عالشر وقضاء ده الناس كلها بتبيتنا ومسكين ايدنا وايدنا طويلة بتلب الخليل فاكسة وتعمل اكسة وترمي فتيلة شقلبت يميني شمالي وسبت حالي للي باعه وحرامي من حلالي الاتنين في بعض ضاعوا ده الصحبة هبطة شبطة في الفلوس الكل رميها الشر نبتدى بدانا سديد وسعالة اللي ليها سلموا بعد دوري مستنيين ياخدوا الدوري يا بدي طل طلة ما تلفينش وشاوري وخلص كلامنا ووزعنا وقدمنا واي دي الكل